ولا غريبا عن أهله إلا رددته ولا حقا غائبا إلا بقدرتك أعدته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا كثيرا إلا جبرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا بيتا من بيوت المسلمين إلا بالسعادة ملأته يا الله يا الله يا من أنت أعلم بحوائجنا منا اقض ما في علمك من حوائجنا اللهم إن من بين هذه الصفوف من الرجال والنساء من ينتظر فرجك من ينتظر فرجك اللهم إنه قد طال عليهم أمد البلاء واشتدت بهم اللأواء وليس لهم ناصر سواك وليس لهم معين عداك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما عجل الفرج لنا ولهم عجل الفرج لنا ولهم عجل الشفاء لنا ولهم عجل الشفاء لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم حرم هذا الجمع على النار حرم هذا الجمع على النار حرم هذا الجمع على النار حرمهم على النار ووالدينا وأهلينا يا رب العالمين إلهنا تبنا إليك عدنا إليك إن طرحنا بين يديك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا وتقبل صيامنا وقيامنا واستجب دعاءنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات اللهم أسعد الحاضرين والحاضرات اللهم أفرح الحاضرين والحاضرات ولمن له فضل علينا يا رب العالمين ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر جنودنا المرابطين وكل إخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم تول أمرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، أرنا في أعدائهم عجائب قدرتك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا ذا البطش الشديد. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين، واحفظ ملكنا سلمان وولي عهده يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.